Leider nur Rook. هيسبق ولا مدح يا محمد؟ طيب الله يحييك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا متصلا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. بعد هذا الانقطاع الذي حصل بالأمس للراحة والاستدراك، إن شاء الله يكون فيه نوع من التحفيز للاستمرار والانتهاء بمشيئة الله على الموعد المحدد يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى من هذه المنظومة، منظومة السلم المنورق في علم المنطق. وكنا قد تناولنا في اللقاء الماضي والذي يليه ما يتعلق بالقضايا المنطقية، وإنما تحدثنا عن القضايا لأن القضية هي التي ستوصلنا إلى المقصد الأساسي من القسم الثاني، التصديقات اللي هي الأقيسة المنطقية. والقضية عندنا في المنطق إما قضية حملية وإما قضية شرطية. الحملية فيها حكم شيء لشيء، إثبات أمر لأمر. الشرطية فيها تعليق أمر على أمر. الحملية تتكون من جزئين، موضوع ومحمول. الشرطية تتكون من جزئين، مقدم وتالي، سواء كانت شرطية متصلة أو منفصلة على رأي الناظم. فالناظم جعل حتى المنفصلة تتكون من مقدم وتالي، يعني العدد إما زوج أو فرد. قال الناظم إن الزوج هذه مقدم والثانية تالي. وقلنا هذا محل خلاف بين المناطق، والأمر فيه سهل إن شاء الله. المقصود أن القضية الشرطية تنقسم إلى مقدم وتالي، والقضية الحملية تنقسم إلى موضوع ومحمول. وقد وصلنا إلى الاستدلالات. وقلت لكم فيما قلت في اللقاء الماضي إن الاستدلالات ممكن تكون استدلالات غير مباشرة أو استدلالات مباشرة. طيب، خلنا نذكركم إن الاستدلال الآن هذا هو الاستدلال، إما أن يكون استدلال غير مباشر أو استدلال مباشر. في المحاضرة الماضية أو في اللقاء الماضي لعلي أخطأت حينما قلت، طبعا هو ما نستطيع نقول خطأ، هي محل نظر بين المناطق وبحث، لكن لعل هذا التقسيم هو الأفضل، فتصححون ما ذكرتكم في المحاضرة الماضية إن الاستدلال غير المباشر هو المقصود به النقض والعكس. في المحاضرة الماضية ذكرت لكم أن هذا هو من قبيل الاستدلالات المباشرة، ولعل الآن أتراجع وأجعل هذا من قبيل الاستدلالات غير المباشرة. وهذا محل طبعا ممكن بعض الكتب تجدونها كما ذكرت لكم في المحاضرة الماضية، وبعض الكتب كما ذكرت لكم كما سأذكر لكم في هذه المحاضرة. وكأن هذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن النقض ليس استدلال على نفس القضية، إنما استدلال على نقيضها. يعني أنا لما أجيب قضية وأقول مثلا قضية محمد رسول الله، أريد أن أنقضها، وأنتم تعرفون أن النقض، وهذا أخذناه في المحاضرة الماضية، تبديل الكيف في الشخصية زي محمد رسول الله، تبدل الكيف بس فتنتقد القضية. فأنا أريد أن أستدل على أن محمد رسول الله، أو على أن الروح خفية، فلا أستدل عليها مباشرة، إنما أكذب نقيضها اللي ليس محمد رسول الله. هذه النقيض، الروح خفية، تقول ليست الروح خفية. طبعا إن كانت الروح مهملة فإن يكون، إذا كنت مقصود من الروح هنا الكلي، فهذه تصير كلية عفوا تصير مهملة، والمهمل في قوة الجزئية، يعني كأنك قلت بعض الروح. المصنف جعل كيف يصير النقطة هذه؟ تبديل الكيف والكم، فتقول إيش؟ ليست نقيضها، ليست بعض. لماذا بعض؟ عفوا أنا الظاهر أن إجازة لي خربتني. هذه المهملة في قوة الجزئية، يعني في قوة بعض الروح خفية، فنقيضها تبديل الكم والكيف، فتقول لا شيء من الروح، تبدل الكيف من إيجاب إلى سلب، وتبدل الكم من جزء إلى كل، لا شيء، لا شيء من الروح خفية. فلاحظ الآن أنا لا أستدل على هذه القضايا مباشرة، إنما أستدل على هذه القضايا، فإذا كذبت هذه ثم كذبت هذه صدقت هذه وصدقت هذه، ولذلك هذا استدلال غير مباشر، ليس على نفس القضية، إنما استدلال على النقيض، أكذب النقيض فيصدق هذه، وكذب هذا النقيض فيصدق الأصل، وكذلك العكس، وكذلك العكس. وعليه فهذا هو من قبيل الاستدلالات غير المباشرة. أما الاستدلال المباشر الذي هو القياس. طيب النقض أخذناه، والنقض باختصار هو تبديل الكم والكيف في القضايا المصورة. القضايا المصورة تبدل الكم والكيف. جميل. طيب اليوم نأخذ العكس، وبعدها إن شاء الله نبدأ في الأقيسة المنطقية. العكس، العكس وسماه الناظم العكس المستوي، لأن العكس على ثلاثة أقسام، لكن لن ندرس إلا قسم واحد بس اللي هو العكس المستوي، وستعرفون الآن إيش معنى العكس المستوي. العكس هو، العكس هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف. أن تبدل طرف، أن تبدل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف. وش طرفي القضية؟ وش طرفاء القضية؟ طرفاء القضية موضوع ومحمول. حسنت إبراهيم، موضوع ومحمول، أو كما يقول عاصم مقدم وتالي، صح. تبدل تبدل الطرفين فتجعل المحمول موضوع وتجعل الموضوع محمول، بس في شرط مهم جدا، أن يبقى الصدق، أن يبقى الصدق، فيكون الأصل، القضية الأصل صادقة والعكس أيضا صادق. يعني مثلا أقول لك بعض الإنسان أبيض، أريد أن أعكسها، هذا الموضوع وهذا محمول، فأبدل المحمول مكان الموضوع ويبقى الصدق كما هو، ويبقى الصدق، وأيضا يبقى الكيف. إذا هذه إيجاب لا بد في العكس أن تكون موجبة، إذا هنا سلب لا بد في العكس أن تكون سالبة، فيبقى الصدق ويبقى الكيف. بعض الإنسان أبيض، هذه نسميها قضية الأصل. العكس، بعض الأبيض إنسان، صادقة ولا مصادقة؟ صدز ولا مو صدز هذه؟ هذه صادقة ولا مصادقة؟ صدز. بعض الإنسان أبيض، بعض الأبيض إنسان، هذه الأصل وهذه العكس. بدلنا المحمول، جعلنا موضوع وجعلنا الموضوع محمول، وبقي الكيف كما هو، تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق، هذه صادقة صادقة. لو صار العكس كذب هذا مو بعكس، لو صار العكس كذب هذا مو بعكس، وبقاء الكيف. طيب أقول أنا بعض الصلاة واجب، هذه نسميها احنا قضية الأصل، نسميها الأصل، اعكسها، اعكسها وابقى الكيف، هذه موجبة، سير زي ما هي، سير شو، سير بعض الواجب، بعض الواجب صلاة، بعض الواجب صلاة، هذه احنا نسميها قضية العكس، هذه عكس هذه، هذه الأصل وهذه عكسها، هذه صادقة لازم تصير هذه صادقة. ومن هنا جاء الاستدلال، إذا صدق الأصل صدق العكس، إذا صدق الأصل صدق العكس، فهما متلازمان في الصدق، متلازمان في الصدق. طف الكاميرات، طف الكاميرات اليوم، المشرف ما أدري وش المشرف، ودي يطف الكاميرات، عبد الله طف الكاميرا، الشباب كلهم يطفون كاميرات. بعض الصلاة واجب، بعض الواجب صلاة. هذه إذا شوف قاعدة الصدق والكذب، إذا صدق الأصل صدق العكس، إذا صدق الأصل صدق العكس. في التناقض، في التناقض اللي درسناه في المحاضرة الماضية، إن التلازم بينهما في الصدق والكذب، إذا صدقت الأصل كذب النقيض، إذا كذب الأصل صدق النقيض، هذا في التناقض. وعليه التناقض لا يمكن أن يجتمعا ولا يرتفعا، لا يمكن أن يجتمعا يعني يصدقان جميعا، ولا يمكن أن يرتفعا يعني يكذبان جميعا، هذا في التناقض. أما في العكس التلازم في الصدق، التلازم في الصدق، فإذا صدقت هذه الأصل صدق العكس. طيب، وسيأتي مزيد بحث أكثر في قضية الصدق وقضية الصدق وسيد. لا سميناها عكس، أي أحسنت. لماذا سمينا عكس مستوي؟ عكس مستوي لأن الموضوع كما هو نقلناه، والمحمول كما هو نقلناه، فاستوى، فاستوى الموضوع والمحمول في النقل. القسم الثاني من العكس يسمونه عكس النقيض، يسمونه عكس النقيض، هو أن تعكس هذه كما هي وتعكس نقيض هذه، تعكس نقيض هذه. وهذا لن ندرسه طبعا في المنظومة هذه، تدرسون إن شاء الله في المطولات، لكن هذه يسمونها عكس مستوي لأن أبقيناها كما هي، أبقيناها كما هي، الموضوع كما هو، وساوينا المحمول وجعلناه كالموضوع كما هو، ولذلك يسمى عكس مستوي. طيب خلنا نأخذ الآن قاعدة العكس ثم نتأكد من الصدق والكذب في القضايا. طيب يجي واحد يسأل يقول إيش فائدة العكس؟ إيش فائدة العكس؟ يعني هذا العكس كأنه كلام فاضي، إيش فائدته؟ ذكر له فوائد كثيرة. من فوائده مثلاً أنه هناك قضايا قد يكون الاستدلال في الأصل لها قد يكون في نوع من الجهد والتعب، فإذا استدللت بالعكس وصححت العكس صح الأصل مباشرة. يعني مثلاً لو قلنا مثلاً لو قلت لك الآن كل حرف، كل حرف معرب، أنا أعرف إيش معنى المعرب ولا عندي إشكال في قضية المعربات، لكن الحرف عندي إشكال فيها. فقالوا مثلاً أنه بدل ما تستدل لهذه القضية وقد يكون فيها نوع من الغموض، طبعاً في يمكن كثير من الناس يقول لا هذه ما فيها نوع من الغموض، لكن أقول لك لو حصل فيها نوع من الغموض أو أي قضية أخرى حصلت لك فيها نوع من الغموض اعكسها. طبعاً عكسها، وهذا استعجلنا، عكس الكلية تنعكس الجزئية، سيأتي بحث هذه إن شاء الله ما نستعجل. اللي نقول بعضه المعرب حرف، يقولون هذه الاستدلال لهذه القضية أسهل من الاستدلال لهذه القضية، إنه بعض المعربات ليست حروف، لأن أنا أعرف المعربات وأعرف أنها ليس، لا يدخل من المعربات ولا ينطبق عليه الحرفية، حينئذ إذا صدقت هذه صدقت هذه، هكذا يقال. وفي فائدة مهمة جدا تتعلق لنا أو بالنسبة لنا في المنطق، إنه في الأقيسة المنطقية، الأقيسة المنطقية الشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع، حتى أتأكد من صحة القياس فإني أعكس الكبرى. فإذا أردت أن أتأكد من صحة القياسات، وسيأتي بحثه إن شاء الله، ما ودي أستعجل أنا، سيأتي بحثه، إني سأستخدم مبحث العكس، ولذلك مبحث العكس اضبطوه لأنكم ستستخدمونه في مبحث القياس. طيب خلينا الآن في العكس، أبعطيكم قاعدة العكس. قاعدة العكس أن كل شيء ينعكس كنفسه إلا الكلية الموجبة وإلا الشخصية التي محمولها كلي. خلنا نقسم الآن القضايا، تذكروني في تقسيم القضايا الحملية، أنا سأتكلم فقط في الحمليات. قضايا الحملية كم قسم؟ قضايا الحملية واحد، شخصية أو مسورة بسور كلي تصير كلية أو تصير جزئية. المهملة وين بنوديها؟ المهملة وين وديناها؟ المهملة، والمهملة في قوة الجزئية، المهملة دخلناها في الجزئية، المهملة دخلناها في الجزئية. طيب خلينا نشوف الشخصية. يقولون إذا كانت الشخصية، إذا كانت الشخصية محمولها جزئي، محمولها جزئي، تنعكس كنفسها، تنعكس كنفسها. مثالها هذا زيد، أعكسها هذا زيد، او خلينا نقول مثلا زيد انا هذا زيد، تنعكس زيد هذا، تنعكس زيد هذا. لاحظ هذا زيد تنعكس زيد هذا، جزئي وجزئي، هذا جزئي وزيد جزئي، تنعكس كنفسها، تنعكس كنفسها. لكن استخدام مثل هذا الاستخدام مثل هذا استخدام قليل، استخدام قليل. اللي استخدامه اكثر ان تكون الشخصيه محمولها، محمولها كلي، محمولها كلي. مثل ايش محمولها كلي؟ مثل محمد كاتب، الموضوع محمد كاتب محمول، موضوع محمد كاتب محمول. لكن كاتب كلي ولا جزئي؟ هل ينطبق على كثيرين أو لا؟ كلي. الشخصية التي محمولها كلي كيف تنعكس؟ قالوا تنعكس جزئية، تنعكس إلى جزئية سواء كانت موجبة أو سالبة. هذه موجبة، محمد كاتب، تنعكس بعض الكاتب محمد، محمد كاتب، تنعكس بعض الكاتب محمد. الشخصية التي محمولها كلي تنعكس جزئية سواء كانت موجبة مثل هذه أو سالبة. سالبة مثل إيش؟ أقول ليس، ليس أو ليست فاطمة، فاطمة هذه مسكينة ما غير نبهدل فيها، ليست فاطمة معلمة، ليست فاطمة معلمة. كيف أعكسها؟ كيف أعكس ليست فاطمة معلمة؟ هذه شخصية لأنه موضوعها جزئي. وين وين؟ ليست بعض المعلمات فاطمة، ليست بعض المعلمات فاطمة. تلاحظون في العكس، هذه صادقة وهذه صادقة. لو عكست وطلعت هذه كاذبة هذا مو بعكس، تقول ليست بعض المعلمات فاطمة، هذه صادقة وهذه صادقة وهذه صادقة. إذن الشخصية إن كان محمولها جزئي تنعكس، إذا كان محمولها جزئي تنعكس كنفسها، إذا كان محمولها كلي تنعكس جزئية. طيب خلينا نشوف الجزئيات كيف تنعكس. الجزئية، الجزئية إن كانت موجبة، إن كانت موجبة، إن كانت موجبة، أنا بعطيكم الآن بالتفصيل ثم بعطيكم بآخر شيء القاعدة والضابط لها. إن كانت الجزئية موجبة فإنها تنعكس كنفسها، تنعكس كنفسها. مثالها بعض المعلمين رائع، عكسها تنعكس كنفسها، تبقى بعض الرائع معلمين. أحسنت، بعض الرائع معلمون، عشان النحات لا يزالون علينا، بعض الرائع معلمون. مثل اللي يقول لي فاطمة، اللي يقول لي فاطمة من الصرف، صاحب معلومة الصرف العالمية والتأنيث. بعض المعلمين رائع، بعض الرائع معلمون، عكستها كنفسها، عكستها كنفسها. طيب إذا كانت، إذا كانت سالبة، جزئية سالبة، قالوا إذا كانت جزئية سالبة فإنها لا تنعكس. ولا هذه ليش ما نكتبها بالأسود أحسن؟ لو مرة واحدة أطلع متسق، لا تنعكس. طب لماذا لا تنعكس؟ قالوا لا تنعكس، قالوا لا تنعكس لأنه قد اجتمع الخستين، خسة الجزء البعض وخسة السالب الكم. في الكم عندنا يا كل يا جزء، في الكم يا كل يا جزء، الأشرف الكل والأخس الجزء. في الكيف عندنا موجب وسالب، الأشرف الموجب الأخس السالب. فاجتمع في هذه القضية خستين، اجتمع خسة الكيف وخصة الكم. فإذا اجتمع خصة الكيف وخصة الكم فإنها لا تنعكس. طب تسألني تقول ليش لا تنعكس؟ لأنه مو دائما تكون صادقة، أحيانا إذا انعكست تكون صادقة، وأحيانا إذا انعكست لا تكون صادقة. والمناطق لا يريدون أن يضعون قاعدة وقضية وتكون محتملة للصدق والكذب. المناطق لا يضعون إلا قاعدة، قاعدة دائما لا تكون إلا صادقة. إذا في قاعدة من القواعد احتملت الكذب شطبوها مباشرة. ولأن هذه الجزئية السالبة أحيانا تصدق وأحيانا تكذب لم يعتبروها وقالوا الجزئية السالبة لا تنعكس. أعطيكم مثال على جزئية سالبة، جزئية سالبة كاذبة، جزئية سالبة كاذبة. تقول مثلا ليس، شوف بعطيكم الآن مثال على جزئية كاذبة، كاذبة في العكس. ليس بعض الحيوان إنسان، هذه صادقة صح؟ هذه صادقة صح؟ ليس بعض الحيوان إنسان، هذه صادقة. طب لما نعكسها؟ إذا عكسناها تكذب. قلنا ليس بعض الإنسان حيوان، كذبت. يعني هنا في الأصل صادقة وفي العكس كاذبة. في الأصل ليس بعض الحيوان إنسان صادقة، في العكس كذبت. ولأن هذه تكذب أحيانا شطبوها. طب هل ممكن تصدق؟ لا ممكن تصدق. أقول لك مثلا ليس بعض البارع عالم، هذه صادق. مو كل البعض البارع عالم، هذه صادقة. ولو عكستها صادقة، ليس بعض العالم بارع، هنا صدقت وهنا صدقت. لكن لم تصدق لأجل القاعدة، إنما صدقت لأجل المواد المستخدمة، الكلمات التي استخدمناها. وعليه إذا صدقت أحيانا وكذبت أحيانا فإننا نشطبها ونقول الجزئية السالبة لا تنعكس اجتماع الخستين. إيش الخستين؟ اللي هي خصة الجزء، خصة الكم الجزء، وخصة الكيف السلم. وش بقي معنا الآن؟ انعكست إلى الشخصية، إن كان محمولة جزء تنعكس كنفسها، إن كان محمولة كلية تنعكس جزئية. الجزئية إن كانت موجبة تنعكس كنفسها، إن كانت سالبة تنعكس لا تنعكس. وش باقي؟ باقي الكلية. ممتاز، صحيحين. أنا إيش بحاول إن شاء الله إني إيش ما أحذف. لو ودي أكتب الكلية هنا أقول لك الكلية أيضا إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. الكلية نفس الجزئية، يا تكون موجبة يا تكون سالبة. القاعدة أن الكلية الموجبة تنعكس جزئية، الكلية الموجبة تنعكس جزئية. أقول لك مثالها كل إنسان حيوان، صادقة ولا مصادقة؟ صادقة ولا مصادقة؟ صادقة. يعني الحمد لله اقتنعتم أن الإنسان حيوان، زين ما شاء الله اقتنعتم بسرعة. كل إنسان حيوان، هذه كلية موجبة وهي صادقة. لو عكسناها وجدناها صادقة بس بشرط أن نعكسها جزئية، فنقول بعض الحيوان إنسان، صادقة ولا مصادقة؟ صادقة. هذه صادقة. طيب الكلية السالبة، الكلية السالبة تنعكس كنفسها، كنفسها لا تغير شيء. مثل لا شيء من الإنسان حجر، اعكسها. لا شيء من الإنسان حجر، اعكسها. لا شيء من الحجر إنسان، هذه صادقة وهذه صادقة. لابد أن يتلازم في الصدق. إن صدق الأصل وكذب العكس هذا مو بعكس، هذا مو بعكس. طيب الآن لاحظوا أن الأمثلة كثيرة، كيف نضبط المثال؟ كيف نضبط هذا العكس؟ أضبط العكس بقاعدة صغيرة جدا في سطر، في سطر تكتبوها عندكم. القاعدة هي أن القضايا تنعكس كنفسها، أن القضايا، القاعدة، قاعدة العكس، أن القضايا تنعكس كنفسها إلا شيئين، أن القضايا تنعكس كنفسها إلا قضيتين. الكلية الموجبة تنعكس جزئية موجبة، الكلية الموجبة تنعكس جزئية موجبة. هذه اكتبوها واحفظوها مثل اسمكم. القضايا كلها تنعكس كنفسها إلا في قضيتين، الكلية الموجبة تنعكس جزئية موجبة، الشخصية التي محمولها كلي تنعكس جزئية، الشخصية التي محمولها كلي تنعكس جزئية. طيب لاحظوا، الشخصية التي محمولها كلي تنعكس جزئية، الكلية الموجبة تنعكس إلى جزئية. القضايا تنعكس نفسها، إلا الكلية الموجبة جزئية موجبة، والشخصية المحمولة كلية جزئية، وانت خلاص انتهينا. طبعا بتقول لي الجزئية السالبة إيش وضعها؟ الجزئية السالبة لا تنعكس أصلا، الجزئية السالبة لا تنعكس أصلا لاجتماع الخصتين، لأنه أحيانا تصدق وأحيانا تكذب، أحيانا تصدق وأحيانا تكذب. شو رأيكم نأخذ تمارين الآن حتى نشوف فاهمين ولا أنتم فاهمين؟ ضبطوا القاعدة، القضايا تنعكس كنفسها إلا شيئين، كلية تنعكس جزئية، الشخصية. طيب ممتاز، قدام، يلا قدام قدام. طيب كل فاعل مرفوع، الآن هذه صادقة، إذا عكستها لازم تصير صادقة، إذا صارت كاذبة ما خلاص أنت منت منطقي. كل فاعل مرفوع، كل فاعل مرفوع عكسوها، هذه كلية موجبة، بعض المرفوع فاعل، ممتاز جدا، لأن الكلية الموجبة تنعكس إلى جزئية موجبة. طيب بعض التراب يتيمم به، بعض التراب يتيمم به، عكسها مع بقاء الصدق، بعض ما يتيمم به تراب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، إيه ما شاء الله ما شاء الله، بعض اللي يتيمم به تراب، بعض المتيمم به تراب، ما شاء الله ولهم صح صحيح ما شاء الله. كل بدعة ضلالة عكسها، بعض الضلالة بدعة. ما أدري، أحس أنكم غاشين بالأمثلة حقتي، ما شاء الله عليكم، ممتاز. طيب خلينا نصعبها شوي. من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. أحسنت ما شاء الله، بعض من يؤمن بالله واليوم الآخر أعراب. يا سلام يا سلام. طيب إذا نستفيد من العكس يا أيها الأحبة في، طيب خلنا أعطيكم قاعدة الصدق والكذب التي تتعلق بالعكس، ونختم بها باب العكس، ثم نقرأ كلام الناظم. ما فائدة العكس؟ أنه نستفيد منها في معرفة الصدق والكذب، وسأعطيكم الآن كيف نعرف صدق وكذب القضايا من جهة العكس. القاعدة تقول إذا صدق الأصل صدق العكس. هذا تلازم منطقي، إذا صدق الأصل لابد أن يصدق العكس. ثم نكمل القاعدة ونقول إذا كذب العكس كذب الأصل، إذا كذب العكس كذب الأصل، إذا كذب العكس كذب الأصل. بس هذه قاعدة الصدق والكذب. لكن إذا كذب الأصل مو بشرط يكذب العكس، إذا كذب الأصل ليس بشرط أن يكذب العكس. وسأضرب لكم الآن أمثلة، لكن خلني أضرب أول شيء أمثلة على هذه القاعدة، ثم أضرب لكم أمثلة في الأشياء الأخرى. إذا صدق الأصل صدق العكس، إذا صدق أن كل إنسان حيوان صدق مباشرة أن بعض الحيوان إنسان. طب ليش حطيت بعض؟ حطيت بعض لأن الكلية الموجبة تنعكس جزئية موجبة، إذا صدق الأصل صدق العكس، إذا كذب العكس كذب الأصل، إذا كذبت أن كل إنسان حجر كل إنسان حجر كذب الأصل اللي هي لا لا لا لا، ليش قلت بعض؟ هذا عكس الأصل. إيش هذا الآن موجبة، لا هذه الآن موجبة، كل إنسان حجر، إيش عكسها؟ لا ما يمكن تكون كذا. أنا تخربط معكم. الأصل وشو هنا؟ هل يمكن أن تكون العكس كلية موجبة؟ ما يمكن، ما عندنا عكس بكلية، ولذلك هذا المثال اللي أنا كتبته خطأ، ما يمكن عندنا. لكن خلنا خليها إيش، خليها بعض، إيه نقول بعض كذا أفضل. طبعا هذا أنا كاتبه عندي في الورق ولكن مثال خاطئ. بعض الإنسان حجر هو العكس، إيش الأصل؟ الأصل كله حجر إنسان، لأن الكلية الموجبة تنعكس جزئية، كلية الموجبة تنعكس جزئية. الآن لاحظ إنه كذب العكس، فإذا كذب العكس كذب الأصل مباشرة. طيب يجي واحد يقول طيب إذا كذب الأصل، إذا كذب الأصل مو بشرط يكذب العكس. أعطيكم مثال الآن، بجيب لكم مثال على إنه إذا كذب الأصل، إذا كذب الأصل ليس بشرط أن يكذب العكس. أعطيكم مثال على أصل كاذب وعكس صحيح. أصل كاذب كل حيوان إنسان، هذا أصل كاذب ولا مو كاذب؟ كاذب. اعكسوها، بعض الإنسان حيوان، صادقة ولا مو صادقة؟ صادقة ولا مو صادقة؟ هذه صادقة وهذه كاذبة. إذن القاعدة تقول إذا كذب الأصل صدق العكس، عفوا، إذا صدق الأصل صدق العكس، وإذا كذب العكس كذب الأصل. لكن ليس الشرط أنه إذا كذب الأصل يكذب العكس، قد يكون الأصل كاذب ويكون العكس صحيح، وأنتم حتى تطبقون عليها أشياء أخرى. طب خلنا نأخذ مثال الآن سريع، خذ المثال هذا ونختم به مبحث العكس، خاصة فيما يتعلق بالكذب والصدق. لا شيء من القرآن يأتيه الباطل. اعرف إيش هذه القضية ثم عكسها. أول شيء اعرف إيش هذه القضية، هذه وشو؟ لا شيء من القرآن يأتيه الباطل، هذه إيش؟ هذه ممتازة، هذه سالبة كلية، هذه كلية سالبة. والكلية السالبة كيف تنعكس؟ كنفسها ولا لا؟ تنعكس كنفسها، الكلية السالبة تنعكس. فنقول إيش؟ لا شيء، هذه نسميه الأصل، والآن هذا العكس. لا شيء من الباطل، لا شيء من الباطل، لا شيء مما يأتيه الباطل، لا شيء مما يأتيه الباطل قرآن، لا شيء مما يأتيه الباطل قرآن، لا شيء من القرآن يأتيه الباطل، عكسها لا شيء مما يأتيه الباطل قرآن. صدق الأصل فصدقت، صدق العكس، ولو كذب العكس لكذب الأصل. وعد أنتم تقيسون على الأمثلة هذه. مبحث التعاكس نحتاجه كثيرا في مباحث القياس، في مباحث القياس. طيب كذا نكون انتهينا من مبحث التعاكس أو مبحث العكس المستوي. قلنا لكم أن العكس سمي عكس مستوي لأنه عندنا قسم ثاني اللي هو عكس النقيض. عكس النقيض، إنه عكس النقيض فيه، يا لطيف، عكس النقيض فيه شوي حوسة. في عندنا عكس النقيض هذه زينة دي. نقول هنا مثلاً بعطيكم بالصورة على عكس النقيض، وعد وما أنصحكم بالقراءة فيه لأنكم بتنحازون يعني. اللي هو مثلاً أقول لك الإنسان حيوان. عكس النقيض هو أن تعكس الإنسان، تجعل الموضوع محمول، والمحمول تأتي بنقيضه، تأتي بنقيضه، يعني غير الحيوان إنسان. إذا كل الإنسان حيوان، بعض غير الحيوان أو لا شيء من غير الحيوان إنسان، خلاص. هذا يسمونه عكس النقيض الموافق. في عكس النقيض المخالف هو أن تنقض هذه وتنقض هذه ثم تعكسها. يعني صراحة حوسة، والظاهر أنه ممكن نجلس شهر ما فهمناها، وتحتاج إلى يعني بحث طويل، والفائدة فيها قليلة جدا. ولذلك سنكتفي كما اكتفى الناظم بالعكس، المنطق حرام. طيب سنقرأ الآن كلام الناظم، نقرأ كلام الناظم. يقول الشيخ: فصل في العكس المستوي. فصل في العكس المستوي. طبعا هنا فائدة، لماذا قدم الشيخ الكلام عن التناقض قبل أن يتكلم عن العكس؟ الأحكام الاستدلالات غير مباشرة، تناقض وعكس، لماذا قدم الكلام عن التناقض قبل العكس؟ قالوا من باب الفائدة، قالوا لأن التناقض يدخل في كل القضايا، التناقض يدخل في كل القضايا، العكس ما يدخل في كل القضايا، ولذلك العكس لا تدخل في أي قضية. إيش القضية اللي ما يدخل العكس؟ إيش القضية اللي ما يدخل؟ أحسنت، سالب الجزية. القضية اللي ما يدخل العكس سالب الجزية. طيب العكس المستوي، العكس المستوي تبديل كل واحد من طرفي القضية ذات الترتيب الطبيعي بعين الآخر مع بقاء الكيف والكم. طيب هنا شيء مهم جدا، إن العكس لا نستخدمه إلا، لا نستخدمه إلا في القضايا المرتبة ترتيب طبيعي. تسألني الآن تقول لي وش الترتيب الطبيعي؟ الترتيب الطبيعي هي القضايا الحملية المرتبة ترتيب طبيعي، هي القضايا الحملية وهي القضايا الشرطية المتصلة، لأن ترتيبها ترتيب طبيعي. يعني مثل الحمليات اللي درسناها قبل شوي، الشرطيات المتصلة، إذا كان زيد إذا كان زيد ذكي، إذا كان زيد ذكيا فإنه عاقل. إذا كان زيد ذكي فإنه عاقل، مرتبة ترتيب طبيعي، لأنه إذا كان ذكي فهو عاقل، حينئذ يدخل عليها العكس. طبعا هنا كلما كان، خلينا نجيب كلما، كلما تفيد الكلية الموجبة، كلما كان زيد ذكيا فإنه عاقل. إذا بعكسها، الكلية الموجبة تنعكس، الكلية الموجبة تنعكس موجبة جزئية، فتقول إيش في العكس؟ هذا مقدم هذا تالي، خلي التالي مقدم وخلي المقدم تالي، بس غير الكلية الموجبة، لا تقول كلما، هذه كلية موجبة، الكلية الموجبة تنعكس جزئية موجبة، فتقول قد يكون إذا، قد يكون إذا كان زيد عاقل فإنه ذكي. انعكست ولا ما انعكست؟ صدقت ولا ما صدقت؟ قبل شوي كنا نطبق، قبل شوي كنا نطبق على القضايا الحملية، الآن طبقنا على قضايا الشرطية. لما قلت قد يكون؟ لأنه كلما في القضايا الشرطية، كلما تفيد الكلية الموجبة، كلما كان زيد ذكي فهو عاقل، هذه كلية موجبة. طيب الكلية الموجبة كيف تنعكس؟ تنعكس كنفسها ولا تنعكس جزئية؟ تنعكس كنفسها ولا جزئية؟ تنعكس جزئية. الجزئية نستخدم عبارة قد يكون، أو عبارة أحيانا، أو عبارة يعني أي عبارة ثانية، أي عبارة ثانية تفيد أن تقصد قضية جزئية، قضية جزئية. فقد يكون أو أحيانا، خلنا نستخدم عبارة أحيانا، لا أحيانا أو قد يكون، هذا ليس فيه احتمال، هذا الحكم على بعض الأفراد، هذا الحكم على بعض. ربما، أحسنت، كلمة ربما، ربما، أحيانا، قد يكون، هذه كلها تفيد الجزئية في القضايا الشرطية. من الممكن، ممتاز، أي لفظة جيبها تفيد الجزئية. فنقول قد يكون إذا كان زيد عاقل فإنه ذكي. قد يكون ولا ما قد يكون؟ قد يكون ولا مو قد يكون؟ قد يكون إذا كان زيد عاقل قد يكون. طيب هنا فيه، معليش اسمحوا لي استطراد في دقيقة واحدة إن شاء الله، لكنه مهم جدا جدا جدا. كيف أعرف صدق القضايا الشرطية؟ كيف أعرف صدق القضايا الشرطية؟ أعرف صدق القضايا الشرطية مو بالنظر إلى الواقع، لا، أعرف صدق القضايا الشرطية إذا صار الاتصال بين المقدم والتالي اتصال صحيح. فإذا صار اتصال صحيح عرفنا أن القضية الشرطية هذه قضية صادقة حتى لو خالفت الواقع. أنا أعطيكم مثال لصدق القضية الشرطية وإن كان يخالف الواقع. إذا كان الحجر إنسانا فإنه حيوان، إذا كان الحجر إنسان فإنه حيوان، ثم لما تبينت وفتشت وجدت أن الحجر إنسان، وش بيصير؟ أنا قلت إذا كان الحجر إنسان فإنه حيوان. فلما رجعت على الحجر وفتشته وجدته أنه إنسان، إذا سيكون حيوان. تقول لي طيب الحجر ما هو إنسان؟ أقول لك نعم، بالنظر إلى واقع ما هو إنسان، لكن هذه القضية الشرطية إنما تصدق إذا صدقت النسبة بين المقدم والتالي ولو خالفت الواقع. يعني كل افتراض صح، يعني افتراض نحن نفترض إنه هذا الشيء إذا كان إنسان لابد أن يكون حيوان، افتراضات، وإن لم توافق الواقع، وإن لم توافق الواقع. فصدق القضايا الحملية لابد أن يوافق الواقع أو يخالف الواقع، لكن صدق القضايا المتصلة هي صدق النسبة بينهما، الترتيب بين المقدم والتالي. إذا صح الترتيب بين المقدم والتالي نسميها قضية صادقة، نسميها قضية صادقة. طيب الآن نرجع إلى خلاص خلصنا العكس. العكس في القضايا المرتبة ترتيب طبيعي. طب وش القضية المرتبة ترتيب وضعي؟ وش القضية المرتبة ترتيب وضعي؟ المرتبة ترتيب وضعي هي الشرطية المنفصلة. تذكرون الشرطية المنفصلة؟ الشرطية المنفصلة هذه مرتبة ترتيب وضعي، يعني حنا اللي وضعناها. فإذا قلنا مثلا إذا كان خلينا نقول مثلا الإنسان إما حي أو ميت، أنا اللي رتبت القضية هذه، وممكن أقلبها أقول الإنسان إما ميت أو حي. إذن هذه القضايا ترتيبها ترتيب وضعي، أنا الذي رتبتها وضعتها، سواء كانت مانعة جمع خلو أو مانعة جمع أو مانعة خلو، كل القضايا المنفصلة لا يدخل عليها العكس، لأنه الترتيب فيها ليس الترتيب طبيعي، والعكس لا يدخل إلا في القضايا المرتبة ترتيب طبيعي. نرجع الآن إلى كلام الناظم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: العكس قلب جزئي القضية. العكس يعني العكس المستوي، لاحظوا هذا درس في العكس المستوي، بس قلب جزئي القضية، يعني تجعل الموضوع محمول وتجعل المحمول موضوع، تجعل المقدم تالي وتجعل التالي مقدم، لكن في شرط مع بقاء الصدق على وجه يلزم معه الصدق. إذا صدق الأصل لابد أن يصدق العكس، إذا عكست مع كذب مع الكذب هذا مو بعكس. مع بقاء الصدق والكيفية، والكيفية يعني السلب والإيجاب. إذا كان الأصل موجب لابد أن يكون العكس موجب، لأنه لو صار الأصل موجب والعكس سالب لم تصدق أحدهما، لم تصدق لأنه اختلف الكيف. فلابد أن يصدق الإيجاب ويصدق السلب، يصدق الأصل يكون الأصل موجب يكون العكس موجب، الأصل سالب العكس سالب، وهكذا. مع بقاء الصدق والكيفية والكم، أيضا يبقى الكم. متى يبقى الكم؟ في الموجب الجزئية يبقى الكم كما هو، في الكلية السالبة يبقى الكم كما هو. متى يختلف الكم؟ يختلف الكم فقط في الكلية الموجبة، في الكلية الموجبة سيختلف الكم وسيكون جزئية موجبة. ولذلك قال الشيخ: والكم إلا الموجب الكلية فعوضها، يعني خلفها الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية. يعني لو أردت أن تعكس كل إنسان حيوان فسنتك تعكسها موجبة جزئية بعض الحيوان إنسان. ثم قال الشيخ: والعكس يعني والعكس المستوي لازم، أي لازم لكل قضية لغير ما وجد به اجتماع الخستين. إيش الخستين؟ السلب والجزء. إذا جاك في قضية فيها سلب وجزء اللي هي ليس بعض، ليس بعض، إذا شفت ليس بعض لا تنعكس، لأنك إذا عكستها أحياناً تصدق وأحياناً تكذب، ولذلك لا يلتفتون إليها المناطق إلا لغير ما وجد به اجتماع الخستين، فاقتصد، توقف عن عكس هذه. ومثلها، شوف شوف شوف، لاحظ الناظم الآن ألحق بالموجب السالب الجزئي، ألحق بها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. عرفتم الآن رأي الناظم؟ عرفتوا رأي الناظم؟ الناظم يقول الحين شوف المهملة الحقها ب المهملة الحقها بالجزئية. يا سلام. وأول ليش ما تقولنا الكلام هذا ومتعبنا وحاط أربع قضايا، حاط قضية شخصية ومهملة وكلية. ولذلك هذا من الأخطاء التي ترد على الناظم رحمه الله تعالى وله الفضل الكبير في يعني في تعليم المنطق. يقول إيش؟ يقول والعكس في مرتب بالطبع. إذا أردت أن تعكس إنما تعكس في القضايا المرتبة ترتيب طبيعي اللي هي الحمليات والشرطيات المتصلة، وليس في مرتب بالوضع يعني في القضايا المنفصل إيش؟ القضايا الشرطية المنفصلة لا ترتب. كذا انتهينا من القياس. جميل ولا مو جميل؟ لا إله إلا أنا، هذا المكيف ضربني. طب تسمحوا لي بس أوطي شوي المكيف على بال ما ترتشفون شيئا من القهوة. طيب طيب الآن نأخذ نبدأ بالاستدلالات، الاستدلالات المباشرة، الاستدلالات المباشرة اللي هي ما يسمونها المناطق العكيسة، ما يسمونها المناطق العكيسة، الاستدلالات المباشرة اللي هي العكيسة. طيب نبدأ بمشيئة الله بالعكيسة. اليوم سنأخذ جزء مما يتعلق بالعكيسة ونكمله بمشيئة الله في الغد. الاستدلالات المباشرة، أول شيء ما هي الاستدلالات المباشرة عند المناطق؟ الاستدلالات المباشرة، طبعا أنا مثل ما قلت لكم بعض الكتب المنطقية يسمونها غير مباشرة، لكن حنا نقول الأفضل أن نسميها مباشرة. ليش مباشرة؟ لأنك ستستدل على نفس القضية على طول مباشرة، مو تستدل على النقيض، على صدق النقيض فيدلك على كذب الأصل، أو تستدل على صدق العكس فيدل لك على صدق القضية. ولذلك هي تسمى استدلالات مباشرة. الاستدلالات المباشرة عند المناطق ثلاثة: قياس اللي يسمونه برهان، هذا أعلى درجات الاستدلال عند المناطق، واستقراء وهذا دليل عند المناطق لكن فيه نوع من الضعف، والتمثيل، قياس التمثيل. قياس التمثيل هو القياس عند الأصوليين، هو القياس عند الأصوليين، وسيأتي بحثه، سيأتي بحثه بمشيئة الله. الآن ندرس نحن القياس الأول الذي هو البرهان، القياس البرهاني، البرهان. القياس الأول البرهان، طبعا هذا أعلى أنواع الأقيسة عند المناطق، وفكرته أنتم لازم تفهمون فكرة القياس المنطقي. فكرة القياس المنطقي، فكرة القياس المنطقي أنه أنت عندك قاعدة كلية في ذهنك، عندك قاعدة كلية في ذهنك، هذه القاعدة توصلت إليها ببحث، بنظر، بتأمل، بالعقل، بالبرهان، باستدلال، بأي طريقة توصلت إليها بهذه القاعدة. ثم عندك جزئية من الجزئيات تريد تطبيق هذه القاعدة التي توصلت إليها على هذه الجزئية. ففي القياس المنطقي، في القياس المنطقي نستدل بالكليات، ننطلق من الكليات، ننطلق من القواعد الكلية حتى نصل ونحكم بها على الجزئيات، نحكم بها على الجزئيات. بينما الاستقراء هو عكس القياس المنطقي، الاستقراء هو تنطلق من الجزئيات، تتتبع الجزئيات، تتتبع الجزئيات حتى تصل من الجزئيات أو من خلال الجزئيات إلى قضية وقاعدة كلية. والقياس التمثيلي عند الأصوليين وش هو؟ هو أن تلحق جزء بجزء، جزء بجزء، تلحق جزء بجزء لأنه في تشابه بينهم، في تشابه بينهم. والمناطق يقولون وهذا من أضعف أنواع القياس، لأنك ستلحق جزئية بجزئية لأنك وجدت نوع من التشابه بينهما في شيء. طيب ما هم يتشابهون في 40 شيء وهم يختلفون في 100 شيء، فلماذا ألحقت بينهم في بهذه الجزئية؟ هذا القياس التمثيلي جزء بجزء. القياس المنطقي عند المناطق علم شريف جدا، نحن ننطلق من الكليات إلى أن نصل إلى الجزئيات، فنحكم على الجزئيات بناء على قاعدة كلية عندنا. طبعا هذا كلامي الحين ايش في المنطق. اذا جيتوني ان شاء الله في درس الاصول بامدح لكم القياس التمثيلي واسب لكم هذا القياس. طيب خلينا نشوف المثال حتى نفهم القياس المنطقي. انا عندي قاعده، عندي قاعده، طبعا القواعد هذه اللي يسمونها المواد، المواد هذه منين اجيبها؟ هذه مو بشغلتي انا منطقي، انا المنطقي هذا مو بشغلتي، انا شغلتي اني ارتب لك المواد حقتك انت. انا اجي عندك في الفقه تعطيني موادك الفقهيه ارتبها لك اطلع لك النتيجه، تعطيني موادك النحويه في اللغه العربيه ارتبها لك اعطيك نتيجه واعلمك كيف ترتبها حتى تخرج نتيجه، تعطيني القواعد الفيزيائيه عندك انا ارتبها لك واطلع لك نتيجه، بس ما تطالبني انا اعطيك المواد. المنطقي كعامل البناء، عامل البناء تجيب له المواد هو يخلطها لك يرتبها يطلع لك نتيجه، تجيب له طوب يسوي لك يطلع لك بيت، تجيب له حديد يسوي لك ويطلع، وهكذا. فانا ليس شغلتي المواد، انت المسؤول عن مواد القياس، المواد اللي هي المواضيع التي تدخل في القياس. فانت الان انا كمنطقي انت اعطيتني قاعده وقلت لي عندنا من القواعد الفقهيه المقرره ان كل من شرب الخمر يحد، هذه قاعدة منطقية عندك، هذه عفوا قاعدة فقهية مقررة عندك. ثم وجدت أن خالد وهو جزئي قد شرب الخمر، فأجي أنا كمنطقي أقول لك ممتاز، الآن عندك القاعدة وعندك هذا الجزء، جيب هذا الجزء وخليه في مقدمة هنا صغرى وقول إيش خالد شرب الخمر. ثم تجي القاعدة هذه الجزئية هذه الكلية، كل من شرب الخمر يحد، أنا سأعطيك النتيجة وسأقول لك النتيجة خالد يحد. الآن هذه النتيجة هي التي نريد أن نصل إليها. قبل أن نركب القياس هذه بالنسبة لنا كانت مطلوب نتمنى ونطلب أن نصل إليها. فلما تركب القياس صارت هذه نتيجة. إذن هذه الدعوة خالد يحد ولا لا يحد كانت مطلوب قبل أن نركب القياس، فلما ركبنا القياس صارت نتيجة مسلم بها وانتهينا. وعليه فكل المطالب التي نريد أن نصل إليها ونحققها هل هي صادقة أو كاذبة نركبها في قياس حتى تخرج عندنا النتيجة، حتى تخرج عندنا النتيجة. طيب أنا عندي قاعدة وهذه قاعدة أخذتها من حديث نبوي إنه المسكر حرام، كل مسكر حرام، هذه عندي فيها قاعدة أخذتها من حديث. طيب مو أنا المنطقي، أنا ما يدخل، بس أنت قلت لي ترى فيها حديث إنه كل مسكر حرام، ممتاز. الآن نبغى ننزل ونحكم على شيء جزئي، فوجدنا أن النبيذ مسكر، أن النبيذ مسكر، قال طبعا النبيذ متى يسكر؟ النبيذ يسكر إذا تخمر وجلس أيام حتى أسكر، لأن النبيذ مو بشرط أن يكون كل النبيذ مسكر، أن النبيذ مسكر. الآن هذه هي الجزئية، النبيذ حكمت عليها بالكلية كل مسكر حرام، طلعت عندي النتيجة النبيذ حرام. هذا القياس الاقتراني هو قاعدة كلية وأنت تنزلها على الجزئية، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بتحقيق المناط. أنت الآن عندك المناط هنا أنه المسكر حرام، هذا المناط تروح تحقق هذا المناط على النبيذ. هذه القاعدة نأتي بها من، إذا كان القياس قياس فقهي، هذه القاعدة نأتي بها من دليل، من إجماع، من قول صحابي، من أي دليل. هذه الجزئية حتى نحقق عليها مناط الإسكار إنما نأتي بها من التجربة، الواقع، العادة، أي دليل آخر غير أدلة الشريعة. طبعا هذا بحث أصولي لكني أنا دخلت فيه يعني لأن الهوى هو أصولي. طيب الآن نريد أن نتعرف على أجزاء هذا القياس الموجود أمامنا. القضية التي تحتوي على الجزئية، طبعا لاحظ الآن، القضية التي تحتوي على الجزئية التي نريد أن نحكم عليها التي هي موضوع النتيجة، طبعا هذه النتيجة، هذا الموضوع وهذا المحمول. القضية التي نريد أن نحكم عليها، القضية التي يوجد فيها المحكوم عليه اللي هو موضوع النتيجة، نسميها مقدمة صغرى. ما هي المقدمة الصغرى؟ المقدمة الصغرى هي التي يوجد فيها المحكوم عليه في النتيجة، هي التي يوجد فيها الجزء الذي نريد أن نحكم عليه. الجزء الذي نريد أن نحكم عليه، إذا المقدمة التي يوجد فيها الجزء الذي نريد أن نحكم عليه نسميها مقدمة صغرى. والمقدمة التي تحتوي على المحكوم به، على محمول النتيجة، نسميها مقدمة كبرى. وبناء عليه ليس من شرط المقدمة الصغرى أن تأتي أولا دائما، ولا من شرط المقدمة الكبرى أن تأتي ثانيا دائما، بل أحيانا تأتي المقدمة الكبرى هي الأولى. كيف أفرق؟ المحكوم عليه الذي هو موضوع النتيجة الذي نريد أن نحكم عليه، إذا كان موجود في أحد المقدمات نسميها مقدمة صغرى. المحكوم به الذي هو محمول النتيجة أينما وجد نسميه، ما وجد فيه، مقدمة كبرى. فلو نلاحظ الآن كلمة النبيذ موجودة هنا، ولذلك هذه المقدمة سميناها مقدمة صغرى. لا الصغرى مو دائما جزئية، لا مو بلازم. كلمة حرام وهي المحكوم عليه وجدناها هنا، إذن هذه نسميها مقدمة كبرى. إذن عندنا مقدمة صغرى وعندنا مقدمة كبرى. طيب هذه الكلمات ماذا يسمونها المناطق؟ هذه الكلمات يسمونها المناطق الحد. فإذا سألت ما هو الحد، الحد هو مفردات القضية أو مفردات القياس. المفردات يسمى الحد، هذا يسمى حد، وهذا يسمى حد المفردات، وهذا يسمى حد، وهذا يسمى حد. ولاحظ هذا القياس تكون من 4 حدود: نبيذ، مسكر، مسكر، حرام. 4 حدود. الحد المتكرر في القضيتين يسمى حد وسط. لماذا حد وسط؟ لأن هو الواسطة بين الصغرى والكبرى. الحد المتكرر نسميه حد وسط، لأنه هو الواسطة بين المقدمة الصغرى وبين المقدمة الكبرى. والحد الذي يكون في المقدمة الصغرى نسميه حد أصغر، اللي هو كلمة نبيذ. والحد الموجود في المقدمة الكبرى نسميه حد أكبر، فصار عندنا 3 حدود: حد متكرر، طبعا الحد يعني المفردة، حد متكرر، هذا يسمى حد أوسط. الذي موجود في المقدمة الصغرى وليس متكرر يسمى حد أصغر. الذي موجود في المقدمة الكبرى وليس متكرر يسمى حد أكبر. فالنبيذ حد أصغر، المسكر حد أوسط متكرر، الحرام حد أكبر. والنتيجة، وش النتيجة؟ إيش النتيجة؟ طب إيش الفرق بين النتيجة والمطلوب؟ المطلوب هو المجهول والنتيجة هي المعلومة. المطلوب هو المجهول، هو الشيء اللي إيش، اللي أنا ما أدري إيش حكمه، أنا أريد أن أتعرف على حكمه، أنا ما أدري إن النبيذ حرام ولا حلال، هذا مطلوب بالنسبة لي، ما أدري إيش حكمه. فلما أقمت هذا القياس وتوصلت أن النبيذ حرام، صار المطلوب اللي هو النبيذ حرام، صار النتيجة في القياس، صار النتيجة هو في القياس. أصبر، لا تستعجل، على كثير من الأسئلة سيأتي الجواب عليها، لا تستعجل. طيب الآن فقط أبغى أعلمكم بعض المصطلحات التي تتعلق بالقياس، هذه بعض المصطلحات فقط نفهمها ثم سنأتي الآن تفصيلاتها. طيب الآن نبدأ بأقسام القياس. نبدأ الآن بأقسام القياس. القياس عند المناطق، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت زين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. طيب يفهموا أو يفهموا قولي. طيب القياس عند المناطق ينقسم إلى نوعين من أنواع القياس. ينقسم إلى نوعين من أنواع. طبعا إذا خلصنا القياس انتهى من المنطق، يعني بقية المنظومة يعني ما فيها شيء، يعني أشياء بسيطة. فهذا الدرس لو ركزتوا معي الآن وبكرة، خاصة بكرة نقول نصف الدرس الأول، خلاص كذا انتهينا من المنطق. ما بقي، يبقى إيش؟ يبقى نوع من ال نوع من السهولة، يعني تتمة القياس وأشياء سهلة. القياس عند المناطق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون القياس قياس اقتراني، أو يكون القياس قياس استثنائي. القياس الاقتراني لم تصرح في مقدماته النتيجة ولا نقيض النتيجة. مثال: كل مسكر، لا، كل نبيذ مسكر، هذه مقدمة صغرى، وكل مسكر حرام. النتيجة طبعا كيف أطلع النتيجة؟ كيف أطلع النتيجة؟ أطلع النتيجة أن أحذف الشيء المتكرر، الحد الوسط اللي هو مسكر مسكر أحذفه. إذا حذفت الحد الوسط اللي هو الشيء المكرر، طلع عندنا نتيجة كل نبيذ حرام. لاحظوا في النتيجة، النتيجة كل نبيذ حرام. هل هذه النتيجة موجودة في القياس؟ هل هي موجودة في المقدمة الأولى؟ هل هي موجودة في المقدمة الثانية؟ هل هي موجودة في المقدمة الصغرى؟ هل هي موجودة في المقدمة الكبرى؟ لا، النتيجة ليست موجودة في المقدمة لا الصغرى ولا الكبرى. موجودة موادها، النبيذ موجود صح، الحرام موجود صح، لكن نفسها الجملة هذه النبيذ حرام موجودة؟ لا، ليست موجودة. إذا كانت النتيجة موجودة بالقوة لا بالفعل، يعني ليست موجودة صحيح حقيقة، سميه قياس اقتراني، سميه قياس اقتراني. فالقياس الاقتراني هو الذي لم يصرح في مقدماته لا بالنتيجة ولا بنقيض النتيجة. هل يوجد نقيض النتيجة؟ النبيذ حرام، وش نقيضها؟ يلا يا مناطق، درس النقيض. النقيض هو أن تبدل الكيف وتبدل الكم. النبيذ حرام، النبيذ حرام، وش النقيض؟ النبيذ حرام مهملة، والمهملة في قوة الجزئية. بعض النبيذ حرام، ولا هذه كل، عفوا، صح صح، أنتم صرتم أجود مني، صح، كل نبيذ حرام كلية، نقيضها ليس بعض، ليس بعض النبيذ حرام. هل النقيض موجود؟ النقيض ما هو موجود، والنتيجة ليست موجودة، هذه نسميه قياس اقتراني. طب وش الاستثنائي؟ خلاص واضح الاستثنائي. الاستثنائي النتيجة موجودة في القياس أو نقيضها، يا هي موجودة يا النقيض موجود. أعطيكم الآن مثال على أن كيف النتيجة موجودة بالضبط. إن كان زيد عالما فيجب احترامه، لكنه عالم، إيش النتيجة؟ الآن تحذف المكرر، زيد عالم، زيد عالم، مكرر، احذفها، تقول لكنه إذن يجب احترامه. يجب احترامه موجودة في القياس ولا مو موجودة؟ يا بتوع المدارس، موجودة، موجودة في القياس. إذا هذا نسمي قياس استثنائي. طب أحيانا ما يوجد الـ ما يوجد الـ يوجد نقيضة، مثل لو كان محمد تقيا فلا فإنه لا يعصي الله لكنه عصى الله. وش النتيجة؟ احذف المكرر عصى لا يعصي احذفها. لكنه عصى الله. إذن محمد ليس محمد تقيا. النتيجة موجودة؟ النتيجة موجودة أو مو موجودة؟ نقيضها موجود. ليس محمد تقي. الشخصية كيف أنقضها؟ أنقضها أقلب إيش؟ الكيف. فلا ليس محمد تقي، أقول إيش؟ أقول محمد تقي. موجود النقيض ولا مو موجود النقيض؟ موجود النقيض. إذا هذا يسمى قياس استثنائي. طب لماذا سمي قياس استثنائي؟ سمي قياسا استثنائيا لوجود أداة الاستثناء. سمي قياس استثنائي لوجود أداة الاستثناء. أداة الاستثناء هي ضرورية جدا، ولذلك سمي قياس استثنائي. وضابطه التي توجد فيه النتيجة أو نقيض النتيجة. بينما القياس الاقتراني لا توجد فيه. طيب لماذا سمي اقتراني؟ سمي اقتراني لأن المقدمة الصغرى اقترنت ودخلت في المقدمة الكبرى. سمي اقتراني لأن المقدمة الصغرى اقترنت ودخلت في المقدمة الكبرى، ولذلك هي يسمى قياس اقتراني. لو تلاحظون الآن، معليش هذه المعلومات معلومات سريعة ورا بعض، أعانكم الله في دركها وفهمها، لكن لابد وأنتم حتى إذا كثرت عليكم معلومات ممكن أنك تراجع التسجيل أو تهدى كذا شوي وتراجع بعد ذلك. لو تلاحظون في القياس الاقتراني مكون من إيش؟ القياس الاقتراني مكون من إيش؟ قياس الاقتراني هذا اللي فوق مكون من إيش؟ مقدمتان حمليتان. القياس الاقتراني ركب من قضايا حملية. لاحظ نبيذ مسكر، هذه قضية. النبيذ موضوع، مسكر محمول. كل مسكر حرام، مسكر هذه موضوع وحرام محمول. فالقياس الاقتراني يركب من قضايا حملية. القياس الاستثنائي لو تلاحظون القضايا اللي فيه وشو؟ شرطية زائد إيش؟ شرطية زائد إيش؟ في قضية شرطية وحملية. الشرطية إن كان زيد عالم يجب احترامه، هذه شرطية. الحملية هو عالم، زيد عالم، لكنه عالم، زيد عالم، هذه حملية. فركب من قضية شرطية وقضية. فالقياس الاستثنائي ركب من قضية شرطية وحملية. لابد أن يوجد فيه قضية شرطية. والقياس الاقتراني يركب من قضايا حملية. تيجي تسألني الآن، ممكن قياس اقتراني يركب من قضايا شرطية؟ هذا أقول لك سؤال زين، بس هذا السؤال ما ودي أجاوبك عليه، لأن الناظم يقول إن القياسات الاقترانية لا تكون إلا حملية بس. الناظم يقول القياس الاقتراني لا يكون إلا حملي. طبعاً والصحيح إنه القياس الاقتراني قد يدخل فيه قضايا شرطية حملية، لكن لن أمثل عليه ولا أحتاج أن أتوسع. لكن أتعرفي تكتفون الآن برأي الناظم أن القياس الاقتراني لا يكون إلا من قضايا حملية. قضايا حملية. أين الاستثنائي؟ لا بد أن يدخل فيه شرطية وحملية. كذا زين ولا مو بزين؟ زين ولا استثنائي؟ طيب ما أعرف استنبل صح؟ طيب. معليش يعني اعذروني، تعرف كورونا وجلسة في البيت. لا إله إلا الله. يقول كورونا وتتسمج ومنطق، لا الوضع صعب. طيب الآن يا مشايخ خلنا ندخل في القياس الإلكتراني. فيما بقي في ثلث ساعة خلني أشرح أشكال القياس. رفكم في القواريخ. طيب أبا أشرح فقط أشكال القياس وسأقف. سأشرح أشكال القياس وسأقف. أما الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الرابع، شروطه أجلها لبكرة. إيه القياس الاقتراني ممكن تدخل فيه مانع الجمع والخلو. يعني أنا أقول لك مثال، شوف المثال هذا. زيد إما ميت أو حي، لكنه ميت، النتيجة ليس بحي. هذا لاحظ الآن، هذا قياس استثنائي، والشرطيات المستخدمة فيه شرطيات منفصلة، شرطيات منفصلة. إذا ممكن ممكن. طيب خلوني الآن أشرح لكم القياس الإلكتراني اللي موجود عندكم الآن في الصبورة، مراجعة سريعة. وش القياس الإلكتراني؟ القياس الإلكتراني هو القياس الذي يضم يتضمن حمليتين وينتج بنتيجة، وهذه النتيجة ليست مصرحة في القياس، لا هي ولا نقيضها، ليست مصرحة لا هي ولا نقيضها. طيب من أين أبدأ والمصائب جملة؟ طيب خلنا نأخذ أشكال القياس، خلنا نأخذ أشكال القياس ونقف إن شاء الله عند أشكال القياس. أشكال القياس سهلة. إذا أردنا أن نتعرف إلى، طبعا القياس الإلكتراني هو القياس المشهور عند المناطق وأيضا حتى الاستثنائي. القياس الإلكتراني إذا أردنا أن نتعرف عليه فإننا سنتكلم الآن عن ما يسمى بأشكال القياس. أشكال القياس، طبعا أنا أقصد الآن أشكال القياس الإلكتراني، أشكال القياس الإلكتراني. ما هو الشكل؟ الشكل هو أن تنظر إلى القياس وتقسم القياس بالنظر إلى الحد الوسط. أين موجود الحد الوسط في القياس؟ فالحد الأوسط في القياس له أربعة أقسام عقلية. الحد الوسط، سؤال، وش الحد الوسط؟ الحد الوسط وشو؟ الحد الوسط اللي هو المكرر، أحسنت، اللي هو المكرر. الحد الوسط اللي هو المكرر أحياناً يكون محمول في المقدمة الصغرى وموضوع في المقدمة الكبرى. الآن سأقسم أربع أقسام، قسمة عقلية بحتة. وأحياناً الحد الوسط يكون محمول في الصغرى، في المقدمة الصغرى، ومحمول في المقدمة الكبرى. وأحياناً يكون عكس هذه، يكون إيش؟ موضوع في المقدمة الصغرى وموضوع في المقدمة الكبرى. وأحياناً وهي القسمة الأخيرة العقلية، عكس رقم واحد هذه، يكون الحد الوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، محمول في المقدمة. سأضرب الآن مثال على كل قياس. هذا يسمونه قياس من الشكل الأول، الشكل الأول، وهذا أشرف أنواع الأشكال وأحسنها وأضبطها وأعلاها وأشرفها، القياس الذي من الشكل الأول، لأنه قياس واضح وسهل ومنطقي. مثاله: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم. لاحظ الحد الوسط المكرر، وين المكرر؟ وين المكرر؟ ترى لو فهمتوا هذه بتختصرون علينا مسافات كبيرة. الآن لازم تفهمون المكرر، الحد يعني المفردة اللي هو حيوان، هذه الحيوان هنا وهذه الحيوان هنا، هذه المقدمة الصغرى، وهو وين في المقدمة الصغرى؟ موضوع ولا محمول؟ في المقدمة الصغرى محمول ولا موضوع؟ في المقدمة الصغرى محمول. فحملنا الحيوانية على الإنسان، الإنسان هو الموضوع، هو المحكوم عليه، حكمنا عليه بصفة الحيوانية، فالحيوان هو محمول في المقدمة الصغرى. طيب الحيوان هذه المكررة في المقدمة الكبرى موضوع ولا محمول؟ في المقدمة الكبرى موضوع، أي حكمنا بالجسمية على الحيوان، حكمنا بالجسمية على الحيوان، فالحيوان في المقدمة الكبرى موضوع، في المقدمة الصغرى محمول، في المقدمة الكبرى موضوع. هذا قياس من الشكل الأول. الحد الوسط يعني المكرر محمول. وين محموم؟ إيش محموم هذه؟ ضاران المحموم. محمول في الصغرى، محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. محمول في إيش هذا اسمه؟ محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. جميل جميل. أتشا أتشا ولا مو أتشا؟ نهيه ولا أتشا؟ أتشا. طيب، كل خمر مسكر، كل خمر مسكر. لا هذا، لا هذا خطأ، لا هذا خطأ. طيب، كل خمر مسكر ولا شيء من الحلال مسكر. كل خمر مسكر لا شيء من الحلال مسكر. وين الحد الأوسط؟ وين الحد الأوسط؟ الحد الأوسط المكرر، المكرر هنا وهنا، اللي هو كلمة مسكر. مسكر. طب مسكر وش وضعها في المقدمة الصغرى؟ موضوع ولا محمول؟ في المقدمة الصغرى محمول، فحمل. لا لا لا سعاد ركزي، مسكر في المقدمة الصغرى محمول. ليش؟ لأن الخمر هو الموضوع، هو المحكوم عليه، فحكمنا بالإسكار على الخمر، وصفنا الخمر بأنه مسكر، فالمسكر حملناها على الخمر، فالمسكر هو المحمول، فهو محمول في المقدمة الصغرى. لما نجي المقدمة الكبرى، المسكر هنا محمول ولا موضوع؟ محمول أيضا. ليش؟ نفينا الإسكار عن الحلال، نفينا الإسكار عن الحلال، نفينا الإسكار عن الحلال. إذن المسكر هو محمول، فهو محمول في الصغرى محمول في الكبرى. هذا يسمونه الشكل الثاني. ترى هذا الترتيب مو ترتيب كذا عبطي، هذا الترتيب منطقي، لأن هذا الشكل الأول لأنه أقوى الأشكال، ثم يأتي هذا الشكل الثاني ها أضعف منه شوي، ثم يأتي الشكل الثالث أضعف منه، ثم يأتي. نعم أمطر أمطرت يا شيخ ماشي، هذه من بركات المنطق، هذه من بركات المنطق. لأني أذكر أنا ليش أنا قلت لكم كذا، لأني أذكر مرة كنت أختبر الطلاب في المنطق، فقلت له جبت له قياس، جبت له قياس زي كذا، أو نسيت طبعا شو جبت له، لكن جبت له قياس وقلت له هذا أي شكل، حطيت خيارات 1 2 3 4. فأخونا في الله تورط، يقول أنا مذاكرة وحافظها، حاطة في ملخص وحافظها كذا على على الترتيب، خليت هذه 1 وخليت هذه 2 وعايش عشان تسهل علي. فلما جاء الاختبار قلت له هذا ايش يسمى اي شكل؟ قال هذا والله انا عندي يسمى الثالث. قلت حط عندك في جيبك، لا هذه الاشكال مرتبة وهذه الاسماء اسماء منطقية صحيحة مرتبة، وسنعرف لماذا هذا يسمى الشكل الاول، لماذا هذا اقوى شكل، ليش سنعرف، وسنعرف لماذا هذا يسمى الشكل الثاني، وسنعرف لماذا هذا يسمى الشكل الثالث، وهذا كله ستعرفونه ان شاء الله في الحلقة القادمة. خلنا نشوف المثال على الشكل الثالث. موضوع في الصغرى موضوع في الكبرى. هذا مثال شافعي، كل مطعوم، هذا مثال شافعي، كل مطعوم ربوي، هذا مثال شافعي. أما الحنابلة لا يوافقون. كل مطعوم ربوي وكل مطعوم مكيل. وين الحد الوسط؟ وين الكلمة المكررة؟ مطعوم، مطعوم هي المكررة، هي الحد الوسط. طيب في الصغرى، في الصغرى، في الصغرى موضوع، حكمنا ب حملنا الربوية، وصف الربوية على كل المطعومات، وصفنا الربوية على كل مطعومات فهي الموضوع. وهنا في المقدمة الكبرى أيضا موضوع، فحكمنا على كل المطعومات بأنها مكيلة، وصفنا حملنا الكيل على كل المطعومات. موضوع في الصغرى موضوع في الكبرى. إذا صار الحد الوسط موضوع في الصغرى موضوع في الكبرى، سمي هذا القياس قياس من الشكل الثالث. هنا توقف أرسطو، هنا توقف أرسطو. قال أرسطو، طبعا أرسطو هو اللي وضع هذه القياسات والشروط، وجلس أيام وليالي وساعات وسنوات يختبر هذه الأقيسة وكيف تنتج وشروط إنتاجها وماذا يرد عليها وماذا يمكن أن... ولا تعتقدون أن الموضوع سهل، موضوع جدا معقد وجدا صعب حتى تختبر هذه الأقيسة، وما الذي ينتج وما الذي لا ينتج، وما اللي هو الصحيح وما هو الذي لا صحيح، وماذا أشترط في هذه وماذا أشترط. إذا كنتم أنتم الآن تعبتم بس عشان تفهمون الأشكال ولسه ما جينا للشروط، فكيف بأرسطو الذي وضع هذه الأقيسة واختبرها وطبقها؟ هذا شيء مو بسهل، هذا شيء ليس سهل. الذي صنع هذه الأشكال وشروطها وكيف تنتج وكيف يجعل إنتاجاتها يقينية ولا يمكن أن تختل، ولذلك منذ أن وضع أرسطو هذه الأشكال وشروطها وطريق إنتاجها لم يستطع واحد شنب أو غير شنب أنه يخرم أحد هذه الأشكال، ما قدر. هذه قضية ليست سهلة. طيب أرسطو وقف عند الشكل الثالث وقال هذا الشكل شكل ضعيف، فجاء المناطقة بعد أرسطو وزادوا الشكل الرابع اللي هو موجود أمامكم، اللي هو أن يكون الحد الوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، وهذا مثاله لما أقول لك كل صلاة عبادة ولا شيء من الزكاة عبادة. وين الحد المكرر؟ الحد المكرر كلمة عبادة. لا لا لا لا لا هذا خطأ. عفوا عفوا عفوا عفوا. ولا شيء من الزكاة صلاة، ولا شيء من الزكاة صلاة، ولا شيء من الزكاة صلاة. وصار الحد الأوسط إيش؟ كلمة الحد الأوسط كل صلاة عبادة ولا شيء من الزكاة صلاة، كل صلاة عبادة ولا شيء من الزكاة صلاة، وصار المكرر هو صلاة. ولو تلاحظون صلاة بالنسبة للمقدمة الصغرى موضوع وبالنسبة للمقدمة الكبرى محمول. إذا صار الحد الوسط المكرر موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، سمي هذا القياس الشكل الرابع. وهذا القياس، هذا الشكل لم يذكره أرسطو، لم يذكره أرسطو، وهو أضعف الأشكال وأبعدها عن الإنتاج. أضعف الأشكال وأبعدها عن الإنتاج. ولو تلاحظون القسمة هذه قسمة عقلية، هذه قسمة عقلية، لأن الحد الوسط جعلناه هنا محمول وهنا موضوع، هنا جعلناه محمول محمول، هنا موضوع موضوع، هنا جعلناه موضوع ثم جعلناه محمولا، فهي قسمة عقلية، هي قسمة عقلية. طبعا هل يفترق إنه نجعل الحد الوسط موضوع ولا محمول؟ إيه، في فرق كبير جدا. وش الفرق؟ تذكرون لما شرحت لكم ونبهتكم إنه لما الموضوع في القضايا يحكم فيها على أفرادها، الموضوع في القضايا يحكم فيها على أفرادها، بينما المحمول لا يحكم فيها على الأفراد، إنما يحكم فيها على المعنى والقدر المشترك، لا يحكم فيها على الأفراد، إنما يحكم فيها على المعنى والقدر المشترك. فلما أقول كل إنسان حيوان، أنا أحكم على جميع الأفراد بأنها، جميع أفراد الإنسان أنها حيوان، لكن لا أنظر إلى أفراد الحيوان، لا أنظر إلى أفراد الحيوان، إنما أنظر إلى المعنى الذي في الحيوانية وليس إلى الأفراد، ما يسمونه بالقدر المشترك. طبعا إلى هنا نقف اليوم، نقف عند أشكال القياس. أريد قبل أن أخذ سؤالك يا فضيلة الأستاذ، أبغى أقرأ كلام الشيخ، خلنا نقرأ كلام الشيخ اللي شرحناه ثم نأخذ سؤالك. الآن كم باقي على الوقت؟ كم باقي على المحاضرة؟ لا باقي زين، خلنا نأخذ كلام الشيخ. افتحوا على باب القياس، افتحتوا على باب القياس. افتحوا على باب القياس عند الناظم، يلا عجلوا، افتحوا على باب القياس. افتح انت مو افتح انا. طيب افتحنا باب القياس، نقرأ عن كلام الشيخ. طبعا انا بالنسبة للمفترض يكون كلام الشيخ واضح. البيت 73، احسنت، وصلنا الى البيت 73. خاطبهم، طيب. ان القياس من قضايا صورة إن القياس من قضايا صورة، يعني ركب من قضايا، مستلزما بالذات قولا آخر، يستلزم قولا آخر. الآن لو جعلنا الإنسان حيوان، ركزوا معي هذه مهمة جدا، هذه ركزوا معي، وين الكاميرا خلني أشوف وين أنتم، إيه خلني بجيب السبورة هنا، ركزوا في هذه. إذا جعلنا الإنسان حيوان وصفنا الإنسان بأنه حيوان، فالحيوان صفة أعم من الإنسان، وهذه الصفة الأعم حكمنا بها على الإنسان، ثم حكمنا على هذه الصفة الأعم بأنها جسم. فلما حكمنا على الصفة الأعم بأنها جسم، يلزم مباشرة أن ينزل هذا الحكم على الإنسان الفرد. أعيد، الإنسان فرد من أفراد الحيوان، فلما حكمنا على الحيوان الذي هو الأعم، حكمنا عليه بأنه جسم، مباشرة دايركت ينزل هذا الوصف الجسم ليس فقط على الحيوان، بل ينزل حتى على أفراده الذي هو الإنسان. ولذلك يلزم لزوما ذاتيا، إذا حكمنا على الإنسان بأنه حيوان، ثم حكمنا على الحيوان كلها بأنها أجسام، حينئذ على طول مباشرة أن يكون الإنسان جسم، يكون الإنسان جسم، لأن الصغرى دخلت في الكبرى، فإذا حكمنا على الكبرى دخلت فيها الصغرى، دخلت فيها الصغرى. ولذلك قال الشيخ، نرجع لكلام الشيخ، إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر، يستلزم بذاته نتيجة، يستلزم بذاته نتيجة. طيب، ثم القياس عندهم قسمان، أي عند المناطق قسمان، فمنهما يدعى بالاقتران، الاقتران اللي هو القياس الاقتراني، وقد ذكرنا أن القياس الاقتراني هذا اللي شرحناه، اللي ما دل على النتيجة بالقوة، ما لم تذكر النتيجة لا بصورتها ولا بنقيضها، هذا القياس الاقتراني، اقترن المقدمة الصورة في الكبرى، وهو الذي أدل على النتيجة بقوة. إيش معنى بقوة؟ يعني النتيجة موجودة، أفرادها موجود، الكلمات موجودة، لكن النتيجة فعلا، الجملة كاملة فعلا ليست موجودة، فهي موجودة بالقوة، أي المواد موجودة لكن الجملة كاملة ليست موجودة. وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. شوف، لاحظوا كلام الشيخ يرى أن القياسات الاقترانية خاصة بالحمليات، القياسات الاقترانية خاصة بالحمليات، هذا رأي الشيخ، ونحن نقول للشيخ سمعا وطاعة، وسنمشي على هذا، سنمشي على أن القياس الاقتراني خاص بالقضايا الحملية، لأنه ما ودنا صراحة ندخل في الشرطيات. فإن تريد تركيبه، إذا تبغى تركب القياس وش تسوي؟ قال فإن تريد تركيبه، أي تركيب القياس الاقتراني، فركب الألف هذه عوض عن نون التوكيد الخفيفة، لأن الأصل إن تريد تركيبه فركبا، فحذف النون وأتى بالألف، فإن تريد تركيبه فركبا مقدماته على ما وجب، يعني لا تركب تركيب عبثي، لا، رتب ترتيب منطقي. طب وش الترتيب المنطقي؟ هذا ما سيأتي بحثه بمشيئة الله، اللي هي شروط القياس المنطقي، اللي هو القياس المنطقي. فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب، ورتب المقدمات وانظرا، رتب المقدمات يعني تبدأ بالصغرى ثم الكبرى، وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا، يعني إذا جيت تدخل مقدمات، مو تدخل أي مقدمات اعتباطية خاطئة فاسدة ثم تقول يا شوف جبت قياس اقتراني وما طلعت النتيجة. نقول يا حبيبي ما طلعت النتيجة لأن المواد الذي أدخلتها مواد خاطئة، مواد فاسدة، لابد أن تدخل مواد صحيحة. يعني ما تجي تقول لي كل عبادة صلاة وكل صلاة تحتاج إلى نية، كل أقول لك هذا القياس خاطئ على طول. ليش؟ لأن المقدمة الأولى المواد اللي فيها مواد فاسدة، كل عبادة صلاة خطأ مو بصحيح. ولذا قال الشيخ ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرة، اختبر. طب من الذي يختبر؟ اللي يختبر المنطقي ولا الفقيه؟ اللي يختبر المواد المنطقي ولا الفقيه؟ الفقيه. الفقيه هو اللي يختبر المواد، ليس أنا، ليس المنطقي، أنا ما لي علاقة. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. لازم المقدمات يعني النتيجة، النتيجة تأتي على حسب المقدمات. إذا مقدماتك خاطئة النتيجة خاطئة، إذا مقدماتك صحيحة أنا أضمن لك أن تكون النتيجة صحيحة. بس ما تحطي مقدمات خاطئة ثم تقولي تعال يا أرسطو النتيجة خاطئة، أقول أن مقدماتك خطأ. فإن لازم المقدمات يعني النتيجة بحسب المقدمات آتي، بحسب المقدمات. إذا المقدمات صحيحة النتيجة صحيحة، إذا المقدمات خاطئة النتيجة خاطئة. وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. المقدمة الصغرى تندرج في المقدمة الكبرى. المقدمة الصغرى كل إنسان حيوان تندرج في كل حيوان جسم. المقدمة الصغرى تنتج في المقدمة الصغرى. وما من المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى. وذات حد أصغر صغراهما. ذات حد أصغر، ذات حد أصغر صغرى، يعني المقدمة التي فيها الحد الأصغر تسمى المقدمة الصغرى. المقدمة التي فيها الحد الأصغر تسمى المقدمة الصغرى. يقول الناظم وذات حد أصغر اللي هي الإنسان هنا، ذات حد أصغر صغراهما أي تسمى مقدمة الصغرى. وذات حد أكبر كبراهما، التي فيها الحد الأكبر تسمى مقدمة كبرى. التي فيها الحد الأصغر تسمى مقدمة صغرى. التي فيها الحد الأكبر تسمى مقدمة كبرى. وذات حد أصغر صغراهما يعني صغرى المقدمتين. وذات حد أكبر كبراهما أي كبرى المقدمتين. وأصغر فذاك ذو اندراج. الحد الأصغر سيندرج في الكبرى. الحد الأصغر إنسان سيندرج في الكبرى. ووسط يلغى لدى الإنتاج، يعني الحد الوسط تلغيه إذا جيت للنتيجة. الحد الوسط تلغيه إذا جيت للنتيجة. وحد أصغر في ذاك ذو اندراج يعني سيندرج في الحد الأكبر. وحد أوسط يحذف لدى الإنتاج أي يحذف في النتيجة. وسنقف عند الأشكال، سنقف عند الأشكال وسنقرأ كلام الناظم إن شاء الله في غد بمشيئة الله. طيب كيف أفرق بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى؟ المقدمة الصغرى هي التي فيها موضوع النتيجة، هي فيها هي التي فيها المحكوم عليه، هي التي فيها المحكوم عليه. المقدمة الكبرى فيها محمول النتيجة، فيها المحكوم به، فيها المحكوم به. يعني أنا أعطيك مثال الآن، أنا أريد الآن أن أستدل بأن الوتر سنة، خلاص، وأبا أخالف الحنفية. الحنفية يقولون الوتر واجب. أبا أقول أنا أن الوتر سنة، أبا أقول أن الوتر سنة. أنا عندي قضية، أنا عندي حين مطلوب، أنا عندي مطلوب مثل ما يقول إبراهيم، أنا عندي مطلوب الوتر سنة، الوتر سنة، خلاص. الوتر سنة هذه دعواي أنا، هذه دعواي أنا أن الوتر سنة. طبعا هذه الذي أريد أن تصير نتيجة. فالوتر هي موضوع النتيجة، والسنة هي محمول النتيجة. فأقول في قياس، سأجعل الآن هذه القضية في قياس، سأقول إيش؟ لا شيء من، أو خلنا نقول كل الوتر في قياس، كل الوتر يصلى راكبا، ولا شيء مما يصلى راكبا فرض. النتيجة لا شيء من الوتر فرض. أنا أريد الآن أن أنفي دليل الحنفية الذين أو دعوة الحنفية الذين يجعلون الوتر فرض. بخلال هذا القياس نفيت دعواهم، لا شيء من الوتر فرض. فالوتر هو موضوع النتيجة. أين موجود الوتر؟ موجود هنا، هذه المقدمة الصغرى، والمحمول الفرض موجود هنا. فأنا لابد أن أتصور النتيجة قبل أن أحكم عليها، أتصورها ثم أستدل عليها. وإذا تصورت النتيجة عرفت الحد الأصغر والحد الأكبر، والمقدمة اللي فيها الحد الأصغر اللي هو موضوع النتيجة تسمى مقدمة الصغرى، والتي فيها محمول النتيجة واجب عند الحنفية وليس فرض. أحسنت، جميل، أصولي ما شاء الله، أحسنت. أسمان أي أصولية، صح. الوتر واجب وليس فرض، صح. طيب هذا بحث أصولي. طيب في أي سؤال أو نختم؟ اليوم أخذنا من وقتكم شوي. في أي سؤال؟ ولا انتهينا خلاص؟ طيب انتهينا. سيكون إن شاء الله هناك مجموعة من الأنشطة في الجروب إن شاء الله، بنحط فيه مجموعة من الأنشطة التي تتعلق بالعكس وبأشكال القياس بمشيئة الله تعالى. ونراكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.